في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا الدكتور عايض القرني ضيفنا الدائم. مرحبا بك دكتور عايض. أهلا وسهلا يا خالي، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين. دكتور عايض، تحدثنا كثيرا عن الموازين ويجب أن تكون دقيقة ويجب أن تضبط بضوابط. هناك منغصات لهذه الموازين تفسد الموازين، ومن أبرز هذه المنغصات والمفسدات للموازين الشيطان وأثر الشيطان على هذه الموازين. حبذا لو حدثتنا عن أثر الشيطان في اختلال الموازين بشكل عام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأوليائه المؤمنين عدوا مبينا وهو الشيطان، ليكون هناك سنة الابتلاء والمدافعة وبذل الجهد في محاربة هذا الشيطان وحزبه، لأن لو كانت المسألة مسلمة لم تكن هناك جنة ولا نار. كيف تدخل الجنة بلا ثمن؟ وكيف يعذب الإنسان في النار وهو ليس له عدو أو ليس له أحد قاده هناك؟ فكان سنة الصراع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كان يقود حزب الضلالة وحزب الشرك والفساد في الأرض هو الشيطان. ولهذا يقول سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فبين سبحانه وتعالى لنا ضرر الشيطان وحذرنا منه، وأخبر أنه خلقه وأن مقصوده من تغرير المؤمنين، وبينت النصوص: انتبهوا وخذوا حذركم من الشيطان، وما هي الحروز والحصون التي نتقي بها. إذن الطريق مبينة وممهدة، والأدوية عندنا والعلاج، لكن ينبغي علينا كمؤمنين بالله عز وجل نعتصم بالله ونأخذ حذرنا من الشيطان، لأنه يعني غرور، ولأنه يخادعنا، ولأنه أحيانا يرانا من حيث لا نراه، ويخالطنا في طعامنا وشرابنا وفي بيوتنا إذا ما ذكرنا اسم الله سبحانه وتعالى، ويأتينا من حيث لا نشعر. فهذا في هذا العداوة باقية إلى قيام الساعة، فهو عدو لأبينا آدم وعدو لآخر واحد منا يصد. وعداوة الشيطان تصبر وتكبر بحسب استعداد الناس والإنسان وقربه من الله عز وجل. كلما اقتربت من الله ابتعدت من الشيطان، وكلما سول الإنسان يعني سولت له نفسه الأمار اقترب من الشيطان. وذلك تجد الكافر في يد الشيطان، بينما العاصي صاحب الكبائر بين بين، أما المؤمن الموحد المخلص المحسن فقد خرج وأصبح في حصن حصين. ومثل صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من دخل في أن من اعتصم بالذكر فهو في حصن حصين من الشيطان، وقد تحصن من هذا العدو ومن أتباعه. الشيطان تعهد أن يغوي بني آدم، بل هو أخرج آدم عليه السلام من الجنة. إذن هناك معركة خطيرة، هناك تعهد وهناك تربص وترصد بالإنسان. ما هو دور الإنسان في هذه المعركة الخطيرة، ودور المسلم يعني بشكل أخص في مواجهة هذه المعركة الخطيرة؟ منذ نزل أبونا آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض ونحن في صراع دائم مع الشيطان، لا يمكن أن تنفك هذه العداوة وهذا الصراع. ولهذا يجب على المسلم دائما أن يتذكر أن عداوة الشيطان له في كل مكان، في مجلسه، في سوقه، في حتى في المسجد ينازع الإنسان في صلاته: أذكر كذا أذكر كذا. وهذا ابتلاء من الله عز وجل. لا يفتر الإنسان ولا يفكر أن هذه الحرب وضعت أوزارها، بل تجد المؤمنين دائما كثير يعني الذكر والتعوذ من الشيطان، إلى درجة أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم أحد إلا معه قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه مسلم في الصحيح. أسلم هنا يقول فأسلم منه. وهذا معنى ضعيف. والصحيح أنه فأسلم هو صار مسلما فصار مؤمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمره إلا بخير. أما نحن فكل واحد منا معه القرين شئنا أم أبينا. يقول ابن عباس إذا ذكر العبد المسلم ربه خنس الشيطان وإذا نسي وسوس. فتجد يذكر الإنسان فواحش المنكرات الظلم الاعتداء ويأخذه إلى الخانات السيئة وإلى المناطق الموبوءة المحرمة. ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى والاعتصام بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترده إلى جادة الحق. هناك بعض العلماء ترى ألف في هذا بعضهم له كتاب حوار مع الشيطان ومداخل الشيطان وإغاثة الله. فأن تعرف الرسالة من مصايد الشيطان تلبيس إبليس وتلبيس إبليس لابن الجوزي وغيره من العلماء. بين الحروز الشرعية كالوضوء لأنه عصمة، الصلاة، ذكر الله عز وجل، الاستعاذة، قراءة القرآن، صحبة الصالحين، طلب العلم إلى غير ذلك. فينبغي علينا نأخذ العدة مثل المقاتل إذا نزل المعركة لا بد يكون درع وله ترس وله رمح وله سيف أو عدة العصر الحاضر حتى يتقي من عدوه أو يتحصن بحصن من خطر خصومه. دكتور أنا بودي أن تفصل قليلا في موضوع الحرز والحصن من الشيطان. يعني هل لها مواضع معينة؟ هل لكل موضع حرزه الخاص؟ نعم، هو العلماء لما ألفوا جملوها بعضهم جعلها 10 حروز باجتهاد، يعني لأنهم يرون النصوص فيأخذون منها مثل الحرز، مثل وأعظمها ذكر الله عز وجل لأن العبد ما دام يذكر الله فهو في حرز. الاستعاذة المجردة أنه ليس له سلطان الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطان الذين يتولونه. تجد مثلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالاستعاذة الدائمة. وقلت لك الوضوء لأنه حصن المسلم وسمي أيضا في الحديث حصن المسلم. منها الصلاة لأن عاصمة بإذن الله قرب الإنسان من ربه. منها قراءة القرآن بالاستعاذة لأن الإنسان يفر من هذه المواطن. منها اجتماع المسلم بالمسلمين لأنه لا يأكل الذئب من الغنم كما في الحديث القاصية. فحينما يتوحد المسلم وينفرد تجده تأتيه الوساوس والخطرات والأوهام من الشيطان والنغز. منها الكف والتوبة النصوح والاستغفار، لأنه إذا استمر الإنسان في المعاصي يعني صار سهلا وقوعه في مراثل الشيطان. ابن المبارك وغيره يقول من ترك الآداب ابتلاه الله بترك النوافل، ومن ترك النوافل ابتلاه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. عندنا خطوط دفاعات في الإسلام. تجد الآن بعض الناس من العباد الصادقين الأولياء المخلصين إذا بدرت من لفظة من غيبة استغفر وتوجس قلبه علشان يحمي خط الدفاع الأول. تجد بعض الناس يترك النوافل الوتر وكذا ويقول ثم يترك صلاة الجماعة ثم يترك بعض الصلوات، ثم إذا ترك الصلاة بدأ يشكك في المعتقد. وهذا حصل من الشباب، حتى من شباب معاصرين يخبرني بعض الدعاء يقول أن بعض الشباب من دول الخليج سافر منهم مناس سافروا إلى براغ للدراسة فوجدوا زملاء لهم هناك فأخذوا يقولون لهم أن الصلاة ليست واجبة عند المذاهب. قال فوقعوا قال ثم شربوا الخمر ثم أخذوا يشككون في الرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الإلحاد لأنهم تركوا خطوط الدفاع. ولذلك دائم كل ما سافرنا وصي إخواني بالصلاة دائما خاصة الشباب المسلم الذي عش في دول أوروبا المنفتحة لأنهم يواجهون هجمة من الشيطان لأن المسرح يحاربهم والسينما والتلفاز والجامعة والفتن التي تعرض إليهم. والصلاة الخاشعة هي بإذن الله حصن ذلك سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فدل علينا أنه ينبغي علينا أن نتحرز بمثل الصلاة مثل الصدقة التعوذ قراءة القرآن. حتى إن في القرآن يعني سور تعرف المعوذات القواقع الأربع التي في القرآن هي دفاعات أولية لردع الشيطان. آية الكرسي حافظة كما في حديث أبي هريرة لا يزال عليك من الله حافظ كلما قرأتها كل ليلة. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة إذا قرأت في البيت والبطلة هم السحرة. القرآن عموما فينبغي على الإنسان يكون لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله إن كان يريد أن يكون عبدا وليا له سبحانه. يقول الحق تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ربما لا يأتي بالأمر المباشر أو بالمعصية بالطلب من المعصية بشكل مباشر إذا وجد أن خطوط الدفاعية يعني قوية، لكن يأتي للإنسان بخطوات. كيف تكون هذه الخطوات؟ أنت ذكرتني بكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي وأحسن ما كتب في الباب. الخطوات طبعا جمع خطوة وهي التدرج مع الإنسان هو يجذبه درجة درجة. فهو أثر أصلا لا يقول أن الصلاة ثقيلة أو الصلاة ليست واجبة ونحو ذلك، لكنه يقول مثلا لا داعي لكثير من النوافل، وراك أعمال وراك فيتركه. ثم قال صلاة الجماعة، هل تجد أن صلاة الجماعة فيها نصوص واضحة؟ أنت لو صليت في البيت ربما حفظت وقتك، ثم يأتي فيقدح في الصلاة نفس الصلاة، يقول هي الآن الصلاة يتوقف عليه الإسلام. طيب من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو معتقد لا إله إلا الله؟ ثم يشككه في الوحدانية، فهو يأخذ خطوات يعني بعد واحدة تلو الأخرى. دكتور ممكن نكمل الخطوات بعد الفاصل؟ أيها المشاهدون الكرام، بعد الفاصل نعود إليكم لحديثنا عن خطوات الشيطان وكيف يتوقع الإنسان منها، تابعونا بعد هذا الفاصل. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم من جديد لمواصلة حديثنا في برنامجكم موازين، ومعنا الدكتور عايض القرني ضيفنا الدائم في هذا البرنامج. مرحبا دكتور عايض. أهلا وسهلا، حياك الله. كنا نتحدث عن خطوات الشيطان وبدأت تفصل في هذا في هذه الخطوات، حبذا لو تكمل لنا هذا الحديث. سبحان الله، من حكمة الله أن يبتلي العبد المسلم والمؤمن بالشيطان ومداخل الشيطان ونزغات الشيطان ليثبت جهاد المسلم وصدقه وإخلاصه. وقلت لك لو كانت المسألة ليس فيها مدافعة وليس فيها عدو كان الناس كلهم طائعون، وكان أخذت الجنة أخذت بلا ثمن، ودخل الناس كلهم في دين الأفواج. لكن الله رد، تقول هذه دار ابتلاء ودار مجاهدة ومصارعة لأعدائه، وهي سنة المدافعة. مثلا في تلبيس إبليس تجد للشيطان خطوات في كل فئة من الفئات. تجد الشيطان إذا رأى الإنسان ذاهب إلى مسألة الجفاء في الدين زاده غيا في ذلك. إذا كان يغلب الرخصة وترك الطاعة أتاه قال الدين أسهل وأيسر، فيترك المستحب ثم النافلة ثم يترك الفريضة ثم يكفر بالله عز وجل. إذا رأاه ما استطاع له، رأاه في مسألة الغلو شاد على نفسه في العبادة قال أحسنت زد، فيزيده أيضا حتى يتنفل أكثر، ثم يتعب نفسه أكثر، ثم يتعمق في الدين التعمق المذموم، ثم يصبح يكفر عباد الله سبحانه وتعالى ويسطو عليهم ويستحل دماءهم كما فعل الخوارج. فهو له طرفان الشيطان، إن رأك في الدعوة حاول فيك يثنيك ما تدعو الناس، وقال الناس منصورون بغيرك والدعوة منتصرة والدعوة لها ضريبة ولها شيء يفتح لك أبواب، لكنك مصر لابد تدعو. قال لابد أن يكثر كالجمهور لحتى يظهر نصر الإسلام ويكثر سواد المؤمنين، فتحب الظهور وتحب الشهرة وتحب الأضواء فيفسد العمل. فما من شيء، حتى يقول أنه الجافي في وضوئه مثلا الذي لا يتوضأ كثير قال أصلا مجزي الوضوء، كلما خففت كان أحسن، حتى يترك بقعا من جسمه. لكن يريد يرى الإنسان مصر قال لا لابد أن تزيد، فيصير أصبح موسوس فيغسل القدم 17 مرة ويعود ويقول أني ما توضأت، فيصيبه بالوسوسة. تجد الآن أصاب بعض الزهاد الشيطان دخل عليهم لأنه ما استطاع أن يأتي بهم إلى باب قصدي المشتهيات أو قصدي الملذات، قال لا يكفيكم حتى تترهبوا أكثر، فذهبوا فتركوا الطيبات ثم ذهبوا إلى الغيران فكأنهم نصارى، فأخرجوا الجهلة من الدين، أخرجهم بمسمى الزهد. والذين وقعوا في المباحات قال لا الدين أيسر من ذلك، فوقعوا في المحرمات فأخرجهم. ولهذا كان دين الله سبحانه وتعالى وسط، حتى أنك تجد تلبيس إبليس على القراء حتى أنه يقول إذا أتى القارئ مجود، هذا حرب لابد منها. قال التجويد لابد أن تخرج الحروف من مخارجها، وكلما اجتهدت في ذلك تعمق، حتى صار أحيانا إخراج الحروف أضحوكة. يذكر ابن الجوزي بعض الناس يتكلف، يقول من أبي حمزة بن الزيات يقول مرة مد حتى قطعت أزراره، وهي مد في المدود القرآن، حتى يشتغل بالحركات والسكنات والمدود والتمطيط عن المعاني التي نزل من أجل القرآن. وبعضهم يجعل يهجر القرآن ويقول لا داعي القرآن قراءته نافلة. إذا لا يوجد أحد في مأمن من الشيطان أبدا إلا من تحصن بحصن الله ويبقى في نسبة، يعني أنه ليس له أمان دائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قرينه أسلم. أما نحن فبحسب استعدادنا، بحسب مصاولتنا، بحسب قربنا من ذكر الله من طاعة الله من العبادة نتحصن. من وسائل الشيطان وهو أن يلبس عليه الحق بالباطل، لا يأتيه بالباطل صراحة ولكن يضيف إليه شيئا من الحق، أو عندما يأتي الإنسان شيء من الحق فإن يدس إليه الباطل في أثناء إتيانه لهذا الحق. فما هو يعني كيف ننتبه لهذا الدور الخطير الذي يلبس الحق بالباطل؟ أن هناك بارك الله فيك نهي من الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أن التلبس هذا والتلبيس الحق بالباطل يمارسه دهاكنة وأتباع الشيطان، وهذا كان الخطاب لمن إسرائيل لا كن لكل من يلبس الحق بالباطل، فتجده يأخذ شيئا من الحق ولكنه من الباطل يكسوه بشيء من الحق. فنهى سبحانه وتعالى يكون الحق مجردا والباطل مجردا. بعض الناس يريد يقول أريد أستلم مثلا من القضاء في الإسلام لأفصل بين الناس، هذا يعني حق، ولكن المتلبس هو بالباطل يريد أن يرتشي ويريد أن يتصدر في الناس بالزور. بعض الناس يقول أريد الرئاسة ليحكم بشرع الله في الأرض، وحتى يقول ابن الجوزي إن من خرج كثير من خرج يقول يريد الخلافة وإقامة أمر الله في الأرض إنما قصده الإقامة لنفسه فسفك الدماء وارتكب المحرمات، وهذا من تلبيس الحق بالباطل. تجد بعض العلماء يعني يكتب مصنفات ومؤلفات وقصده النصر لطائفته وهو يدعي النصر للإسلام، بينما هو يتلبس بطائفته أو بالبدع التي يحملها وهو يضللها بالغيرة على الإسلام. فكثير من هذا، ولذلك أمرنا أن نجرد الحق لذات الحق. أيضا من مما يورد في الباب يقول المتقي يميز بين الحق والباطل بسبب تقواه الداخلية، يسمى عمار الباطن. تكلم عن ابن تيمية مجلد 11 بل العاشر، ويقول في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو تمييز داخلي ونور في الباطن يميز بين الحق والباطل، حتى أنه يقول العلماء ليس الذكي الفطن الذي يعرف الخير من الشر فجل الناس يعرفونه، لكن اللبيب الفطن الذي يعرف خير الخيرين من شر الشرين. وهذا من إن شاء الله من ثقة المؤمن بنفسه أن يميز بين هذا وهذا بسبب فراسة الإيمان، لأن المؤمن عنده فراسة بسبب التمييز بين الحق وبين الباطل وبينهم أمور مشتبهات. وهذا مصداق قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. دكتور عايض، قبل قليل كنت تتحدث عن دخول الشيطان على العباد والزهاد، وهذا ربما البعض يستغربه، البعض يعتقد بأن الشيطان لا يأتي إلا لأهل المعاصي. مجيء الشيطان لأهل العباد من أبواب أخرى ومن مسالك دقيقة جدا. يعني ابن عطاء الله السكندري يقول معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذه أيضا من مداخل الشيطان التي تأتي على العباد، أنه يعظم عبادته لله ويجعلها أنه سببا لدخوله الجنة، في المقابل يعني إذا أتى بالمعصية لا تنكسر نفسه ولا يخضع ولا يذل الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المعصية. قصدك أن من حكم أحيانا تقدير المعصية على العبد. أي نعم. نعم، تكلم عنها العلماء وهذه لطيفة من اللطائف في تقدير المصائب أو تقدير المعاصي على الإنسان. حتى بعض العلماء سئل في حديث رواه أحمد بلفظ يعني لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له، قيل له حتى في المعاصي؟ قال نعم، بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والذل والانكسار، حتى إن تقدير الله على آدم بالذنب والخطيئة كان له ثمار فيما بعد من التوبة والندم وإنزاله في الدنيا وإخراج الأنبياء من صلبه والشهداء والأولياء والصالحين. قال أبو معاذ الرازي لو لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه وهو آدم عليه السلام. فرب كما تفضلت معصية أوجبت ذلا، حتى أن سعيد بن جبير يقول رب معصية أدخلتك الجنة ورب طاعة أدخلتك النار. ومعناها عند السلف أن هذه المعصية لما قام بها العبد استغفر وأناب وانكسر وعمل أفعالا ولا زالت نصب عينيه كلما تذكر ندم وتأسف وانكسر وبكى، وهذا البكاء والندم والانكسار طاعات هائلة، ورجل عمل طاعة فاعتمد عليها وتولها بها وتكبر وأدل على الله وعجب بها فأفسدت عمل فدخل النار. حتى أنك تجد كثير من الصالحين إذا عادوا من المعاصي تجد عندهم من الانكسار ومن الاستغفار وعذر الخليقة، لأنهم جربوا مرارة المعاصي. في لفتة ذكرها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم يقول أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات هنا سؤال افتراضي، يقول معنى ذلك ما دام أن الله يبدل السيئات حسنات إذن فمن أذنب كثيرا حسناته تكون أكثر، ومن أذنب قليلا حسناته تكون أقل. قال لا، المعنى الصحيح عند أهل العلم العارفين بالله إن الذي يذنب كثيرا يكون ندمه أكثر وبكاؤه واستغفاره وصدقاته فتكون حسناته أكثر. الآن الذي قتل نفسا ثم تاب، هل ندمه مثل الذي اغتاب غيبة في مجلس؟ لا يكون هذا. بل أعرف من أذنب ذنوبا كبارا فبقي الآن يتوله بها سنوات، فأقول في نفسي لو كان طائعا من أول ما فعل مثل هذا الانكسار. ولذلك أنين التائبين حب إلى الله من زجل المعجبين بأعمالهم. فالمنكسرين، شوف الانكسار هذا أمر عجيب، يقول أحد الأولياء إن مقت النفس وتحقيرها وازدراؤها يقطع من المسافات إلى الله ما لا يقطعه قيام الليل وصيام الهواجر. حتى أنك تجد في الحديث الحسن بل أصله في الصحيح يعني أن رجل أتى إلى عابد عاصي فقال العابد تب إلى الله، قال دعني وربي، قال والله لا يغفر الله لك، قال الله ما الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهذا العاصي وأحبطت عمل هذا العابد فليستأنف العمل. فنحن برحمة أرحم الراحمين لا ندري. الله سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هناك جماعات معروفة باسم عبدة الشيطان وهي تعبده بشكل مباشر، هل هذا هو المقصود من عبادة الشيطان؟ هذا فرد من أفراد العموم المنهي عنها، وإلا من اتبع الشيطان سواء بالشرك فقد عبد الشيطان، سواء ما اتبعه في الهوى وارتكاب الفواحش فقد أعطاه شيء من العبودية، من عبده حتى في الصغير أعطاه جزء من العبودية بتكثير مباحات، لأنهم يرون الشيطان يسلك مع الإنسان مداخل يأتي من باب الكفر، فإن عجز نزل معه إلى باب الكبائر البدعة، فإن عجز أتى إلى الكبائر، فإن لم يستطع فالصغير، فإن لم يستطع أشغله بالمباحات إلى درجة أنه إذا ما استطاع أشغله بالمفضول عن الفاضل. فحرب الشيطان لها أساليب ولها مخططات ولها أطروحات ولها ألوان، حتى أن بعض السلف يقول ما أدري كيف يتخيل يتمثل لي الشيطان، كلما أتيت من سبيل زين لي هذا السبيل حتى يضلني. وهذا أمر يبغي لا يدركه إلا الخلاص من عباد، حتى أنك تجد في طريق العبادة يأتيك بوساوس حتى يفسد العبادة، تقول لا أنا بكون حافظ القرآن وصاحب قرآن، وتأتي الوسوسة في القرآن. فلكن يجاهد الإنسان حتى ينتصر. باب العلم والدعوة يصيد كثير من الناس في هذا الباب وهم في طاعة وفي عبودية، فالجهاد مستمر، وبحسب يعني بحسب وقوف الإنسان وتقواه وبره الله ينصره سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك دكتور عايض، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا. أيها المشاهدون الكرام، نشكر الدكتور عايض قرني على ما تفضل به، وشكر لكم أنتم أيضا على متابعتكم، على أمل أن نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة وموازين جديدة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.